مشاوير مشاوير مشاوير، مشينا فيها كتير كتير كتير كتير كتير. مشاوير مشاوير مشاوير، مشينا فيها كتير كتير كتير كتير كتير. طريق معروف كلام وحروف، طريق معروف كلام وحروف، اترسمت من يوم ميلاد. يبقى ليه احزن على حاجة في حياتي، مدام مكتوب لي كل حاجة ليوم ما مات. يبقى ليه احزن على حاجة في حياتي، مدام مكتوب لي كل حاجة ليوم ما مات. المشاوير المشاوير ياما ومشينا كتير، المشاوير المشاوير ياما ومشينا كتير، المشاوير المشاوير. مشاوير وسط السحاب نمشي من غير كلام، نمشي وموش بإيدنا دي لعبة الأيام. مشاوير وسط السحاب نمشي من غير كلام، نمشي وموش بإيدنا دي لعبة الأيام. أحزن لا أنا ندم، لا لا لا لا أحزن لا أنا. أحزن ليه لو يوم نعود يبقى ليه أحزن على حاجة في حياتي مدام مكتوب لي أكل حاجة يوم ما مات ما المشاوي المشاوي يا ما ومشينا بدين المشاوي المشاوي يا ما ومشينا بدين المشاوي المشاوي هي الحياة كاس عذاب وكاس هلا حتى لما جينا الحياة جينا ما خدوش رأينا عمري معدود بالثواني عمري معدود بالساعات عمري معدود بالثواني الثواني الثواني من الميلاد حتى الممات عمري عمري عمري عمري معدود معدود بالثواني معدود بالثواني عمري معدود بالثواني بالثواني الثواني الثواني الثواني من الميلاد حتى الممات عمري عمري عمري ومدام مكتوب لنا يبقى ايه ذنبنا لو غلطنا او نسينا ده لو تعبنا او يوم قسينا لو غلطنا او نسينا لو تعبنا او يوم قسينا لو غلطنا او نسينا لو تعبنا او يوم قسينا ده لو غلطنا او نسينا ده لو تعبنا او يوم قسينا وما دام مكتوب لنا يبقى ايه ذنبنا ليه احزن على حاجة في حياتي مدام مكتوب لي كل حاجة ليوم ما مات ده المشاوي المشاوي يا ما ومشينا بدين مشاوي المشاوي يا ما ومشينا بدين المشاوي المشاوي